Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Kawthar. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أريف إيرين وإن Ma'ana muntada salafi wandema bismi odosin yande ko sakina ko kowal wadi ko ontigi wiyata ko bismi oinata bismi bal oinai bismillahi osewna inde Allah azza wa jalla den sabu ko kasara woni ko atti de masalle woni ko atti inde Allah azza wa jalla den الرحمن الرحيم ونادي درا لام ام ارار سبوليد او حروف ج ونيد جاي كالف الشمسيه حروف الشمسيه وند د اسمبينغ را ام وند د اسمبينغ مو هارانتي ويالي بسم الله الرحمن را بل ان يرى بسم الله الرحمن الرحيم إذن أي إنا أعطينا إنا قنون لو قنون مشددة وحرف غنة وحرف غنة ونكويته أعطى إنا ومد لو كمد المنفصل كمد منفصل ويته مد منفصل ويته مد المنفصل كمد أرو متواتا ألف أم هنو كسكتو دي كلمة أرانو حمزة أم هنو كفؤدو دي كلمة لمو كو إنما منفصل سبو ألف أم حمزة أم يعني فوق مور مكالكو كلمة فيرون ونائي كلمة قوتو بين إكادي كو سبو سلو درقل إهورنا أم qual da e wulugol hamza masalan do hino sella kadoro den inna muntada salafi haran jangali hamza fudito den innen inna a'tainaka al-kawsar idan o madudo hino sella podugol mo arba'a harakat harakanay نسل لقول قول محرك ليدي امبري الفونتم ودا اسقاط مدهم لبهن دكا دي مدهم ودا الفونتم سبوندن كو اصلي كو مدو الطبيعي كانكو كو اصلي ستاي او بوداكا معنى كلمة هم بني كلمة هم كاني إنا أعطيناك الكوثر أعطو أعطو A'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a' on odo ta ko jeedo huruf al istila kalfe mawninten ten sab'a kalfe jeedidi mawninteede den den andi wonde ma ta won himo jeya ko buri mawnude kalfe den de fop majje ko kanko burata mawnude e den nangal kalfe den idan haray on ti mawnina e ta on o bangina mo modja mumarikati mumarikati sifatu al itbaq صاد ضاد طاء ظاء مطبقه مر صفه الاطباق ام من ديرغول هندوكوكم يعني موتي ديرغول كو ساغا وودغول مكانكو طاون ان اعطو طو انتينتا طا هاري مو ودتو دي هندوكم بل او موتي ديراي كو طو ان اعطيناك الكوثر كالكوثر كالكوثر untigi sewna sa'on o sembina ro'on hara o inna kal kau soro kal kau soro sa kal kau seru fasallili rabbika wanharu fasallili fasallili fasembi nasadi on o seuna lamu fasallili hara o inna fasallili fasallili ra lili rabbika fasembi nara mutatako maftuha idan qaida wande mara sitai o wadi fata masaldo walla wadi dhamma haray ko maunin tedo mutlaqan fiw sona sitai wari arugol ka akhir kalimat kasakito de kalima sunnon kadi sayatina fi mawdihi inshaallah taala arayen enokumun fasalli li rabbika wanhar wanhar inna shani'aka huwal abtar inna enjangi wado mana makko ko harfu gunna ko nyuncete do harakatani shani'aka wado kadi ko maddu at-tabi'i o ko dete embere harakadidi shani'aka huwal ab huwal ab ab untinata abu bal huwal abtar abtar صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هاري دون جنتي او راديو من منتدى السلفي منفالا هندغول مجبر دي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يو الله ان نفر ان فجزاكم الله خيرا